الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. ومن القواعد أيضا من استعان بغير الله، من استعان بغير الله في الأمر الذي لا يقدر عليه إلا الله فقد أشرك الشرك الأكبر. فالاستعانة تكون عبادة إذا كانت في الأمر الذي لا يقدر عليه إلا الله عز وجل. وأما الاستعانة بالمخلوق في الأمر الذي يقدر عليه المخلوق فهذا ليس بعبادة ولا يعتبر صرفه لغير الله من الشرك.